ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، نتدارس فيه شيئا من أحاديث باب صفة الصلاة. وكنا قد قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إثبات مشروعية تكبيرات الانتقال، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن نواصل الحديث في ذلك. وكان حديث أبي هريرة قد تضمن أن الإمام يقول بالتسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، وفي نفس الوقت يقول ربنا ولك الحمد. فلنواصل الحديث في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف: وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله، يعني عن أبي هريرة، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا اللفظ دلالة على أن الإمام يقول التسميع. وقد قال بعض الفقهاء بأن هذا الحديث يدل على أنه لا يقول التحميد، لكن حديث أبي هريرة السابق صريح في أن الإمام يحمد. وهنا إنما استدل به من دلالة السكوت، حيث لم ينقل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، لكن في حديث أبي هريرة السابق تصريح بأن الإمام يقول ذلك. وقد اختلف العلماء في هذين اللفظين ما حكمهما، فقال الجمهور بأنهما من المستحبات في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبات، والواجب ليس كالركن يسقط مع النسيان. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك في قوله فقولوا، فإن الظاهر من هذه اللفظة الإيجاب، والجمهور يقولون بأن هذا مثل حديث التأمين، وبالاتفاق أن قول آمين ليس من الواجبات. قوله اللهم ربنا لك الحمد فيها يعني يا الله ربنا نقر بربوبيتك وبنعمك علينا لك الحمد. ثم قال فإنه يعني العلة، من وافق قوله للتحميد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه دلالة على أن الملائكة يكبرون مع صلاة المصلين ويحمدون ويؤمنون، وفي هذا دلالة على أو ترغيب للنفوس في أن يذكروا الله بهذه الأذكار. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث أبي من حديث ابن عباس نحوه. نعم. عن أبي سعيد سعد بن مالك قال: كان رسول الله، هذه الطريقة هي التي يستمر عليها ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم إمام أو منفرد، ومع ذلك كان يحمد. هذا دليل على مشروعية التحميد للإمام والمنفرد. ملأ السماوات أي حمدا يوازي ما يملأ السماوات والأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد. وفي هذا مشروعية الثناء على الله جل وعلا ومدحه سبحانه وتعالى، فهو الأحق بالمدح والثناء. ولذا قال أهل الثناء والمجد، ثم قال أحق ما قال العبد، أي أولى ما يقوله العبد وأكثره مناسبة لحاله ما قال العبد. وكلنا لك عبد، الاعتراف في الاعتراف بالعبودية لله عز وجل. ما هو أحق ما قال العبد؟ أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي هذا التسليم لله عز وجل، ومعرفة أن ما في الكون من فعل إلا وهو بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي المانع جل وعلا. ثم قال ولا ينفع ذا الجد، أي المكانة والمنصب، منك الجد أي مكانته ومنصبه، إنما ينتفع الإنسان بعمله. نعم. وعن شريك عن عاصم وعن شريك عن عاصم بن كلي عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار قطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حديث غريب حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدار قطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. نعم واصل. وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي، ولفظه يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. هذه المسألة وهي أيهما يوضع أولا عند الانتقال من القيام بعد الركوع إلى السجود، فهل يقدم ركبتيه أولا ثم يضع يديه، أو يضع يديه أولا ثم يضع ركبتيه؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها، والسبب وقوع الاختلاف في أحاديث هذا الباب. فإنه قد روى وائل بن حجر تقديم وضع اليدين، وروى أبو هريرة تقديم وضع اليدين على الركبتين، ولذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وشريك بن عبد الله قد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، ولا أظهر أنه صدوق، وروايته من قبيل الحسن، لكن لا يقبل تفرده. وعاصم ابن كليب والده صدوق أيضا. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه، يعني يبتدئ بوضع الركبتين قبل اليدين، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وقد تكلم فيه من جهة أنه من رواية شريك، وتكلم فيه من جهة أنه قد ورد من حديث همام عن عاصم مرسلا. ثم قال روى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ظاهره استحباب تقديم اليدين. وقد تكلم في هذا من جهة المعنى والمتن ومن جهة الإسناد. أما من جهة المتن قالوا إن البعير يضع يديه أولا قبل ركبتيه، وذلك أنه ينزل أولا على وجهه ثم تنزل مؤخرته، فلذلك نهي عن أن يفعل مثل فعله، أن يفعل مثل فعله. وبالتالي الظاهر، قالوا الظاهر أن هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه ليتناسق مع أول الحديث. والآخرون قالوا بأن البعير فيه ركبتان في اليدين وركبتان في الرجلين، كلها أرجل في المقدمة وفي المؤخرة. وعلى كل، هذا ما قدح به بالاستدلال على هذه المسألة بحديث أبي هريرة. وأما الأمر الثاني فهو ما قدح به في إسناد هذا الخبر، فإن البخاري قال بأن محمد بن عبد الله بن حسن لم يتابع عليه، وبقية الرواة لم يروا هذا الخبر. ثم طعن فيه من جهة السماع، سماع محمد هذا من أبي الزناد، فإنه لم يثبت سماعه. ثم أيد المؤلف، أو ثم أيد بعضهم القول بوضع اليدين أولا بأنه من فعل ابن عمر رضي الله عنه، ولكن قد ورد عن غيره من الصحابة أنه كان يضع الركبتين، بالتالي لا يصح أن يستدل في هذه المسألة بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال بعضهم بالتساوي بين الفعلين، وقال آخرون بأن وضع الركبتين هذا للصحيح السليم، وأن وضع اليدين أولا هذا يكون لمن كبر سنه، فإن أبا هريرة إنما قدم في السنة السابعة من الهجرة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. هو عن ابن عباس رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. قوله أمرت، هذا ينسب إلى الله عز وجل، لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا منسوبا لله عز وجل. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فيدل هذا على وجوب هذه الأمور في الصلاة. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي هذه السبعة الأعظم؟ عندنا قال: العظم الأول الجبهة، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فيه دلالة على أن الواجب هو السجود على الجبهة، وأنه يستحب وضع الأنف على الأرض. هناك رواية عن أحمد بوجوب الأمرين معا، الجبهة والأنف، ولكن ظاهر حديث الباب الاقتصار على الجبهة في الوجوب واستحباب وضع الأنف. وأما الثاني والثالث فاليدان، فالمصلي يؤمر بأن يضع كفيه على الأرض حال السجود، ولو قدر أنه لم يضع كفين على الأرض فحينئذ لا تصح لا يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته. وأما الرابع والخامس فهما الركبتان يضعهما على الأرض، والركبتان توضعان على الأرض بحائل، لأنه لا بد أن يكون لابسا ثيابا يلبسها في صلاته، فدل هذا على أن وضع الحائل لا يؤثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي قماش صغير يسجد عليه، ولم يمنع هذا من أن يقال بأنه قد سجد على الأرض. وهكذا لو قدر أنه وضع يديه على فرش أو على أطراف ثيابه كانت على الأرض فإنه يعد قد وضعهما على الأرض. وأما السادس والسابع فهما أطراف القدمين، فإنه لا بد أن يصل بعض أصابعه إلى الأرض، فمن كانت قدماه مرتفعتين عن الأرض لم يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته. ويكفي في هذا الأصبع الواحد والمدة القليلة الواحدة التي تكون داخل السجود، وإن كان الأولى أن يضعها دوما وأن يوجهها دوما إلى القبلة. قال ولا نكفت، أي لا نقوم بكف الثياب أو إمالتها وعفطها وهكذا الشعر. والمراد من هذا أن ما لم يكن مكفوتا فلا تكفت من أجل الصلاة، لا في الشعر ولا في الثياب. نعم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. كانوا في الزمن السابق يلبسون ثيابا واسعة اليدين، واسعة اليدين، وبالتالي إذا رفع يديه أو جافاهما عن جنبيه شوهد بياض الإبط. وهذا الحديث يفسر لك أحوالهم في عهد النبوة. قال عبد الله كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، ولعل المراد هنا حال السجود، حال السجود، حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، لأن المرأة مأمورة بالتستر والانكفاء. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. في هذا وجوب وضع الكفين على الأرض حال السجود، فقول فضع هذا فعل أمر يدل على الوجوب، وقوله وارفع مرفقيك فيه دلالة على وجوب رفع المرفقين، والمرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد، فهذا لا يجوز للإنسان أن يضعه على الأرض على الصحيح، لكنه لا تبطل الصلاة به، لذلك قال بعض الفقهاء يكره، ومرادهم بهذا أنه لا تبطل الصلاة به مع كونه ينهى عنه. قد ورد في الحديث أن السبب في هذا أن من وضع مرفقيه على الأرض شابه حال الكلب، ولذا قال لا تنبسط انبساط الكلب. نعم. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والهاكم، وقال على شرط مسلم. نعم. وائل بن حجر تقدم معنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أي فرق بين الأصابع ووضع مسافة بينها، لأنه يضع يديه على ركبتيه ثم بعد ذلك يفرق الأصابع. أما إذا سجد فإنه يجعل الأصابع متجهة إلى جهة القبلة ويضم هذه الأصابع وتكون حذو منكبيه. وقد اختلف في الإبهام هل يضمها مع بقية الأصابع أم أنه يفرق بينها وبين غيرها؟ وظاهر حديث الباب أنه يضم حتى أصبع الإبهام، وقد ورد أنها تكون متجهة إلى جهة القبلة. نعم. وعن كامل أبي الأعلى عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. واصل. نعم. وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي قريب، ورواه بعضهم على عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وروي هذا الحديث وروى يعني ابن عدي وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. قول المؤلف هنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين فيه دلالة على أن الجلسة بين السجدتين يستحب للإنسان أن يدعو فيها. وقد قال الإمام أحمد بأن الواجب هو الدعاء بالمغفرة، وبعض الناس قد يتحرج من الدعاء لغيره. الصواب أنه لا حرج في هذا، فلو قال اللهم اغفر لي ولوالدي فلا حرج فيه. وما في الحديث الباب على الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، وإن كان الصواب هو أنه من قبيل الحسن، إلا أنه ليس على جهة حصره، يعني هذا الحديث لا يدل على أن غير هذه الصفة وغير هذه الصيغة تكون من المحرمات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم الآخرين بأن يقولوا مثلها. فقال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في بعض الروايات قال اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وفي بعض الروايات اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني. كل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عدي قد روى الخبر فجمع بين هذه الألفاظ جميعا، وبالتالي لا حرج للإنسان أن يدعو بمثل هذه الأدعية. نعم. وعن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. رواه البخاري. نعم. حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاة، يعني في الركعة الأولى، نهاية الركعة الأولى أو نهاية الركعة الثالثة، لم ينهض للركعة الثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدا. هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء فيها. ومنشأ الخلاف أن بقية الرواة لم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسها، وإنما تفرد بذكرها مالك بن الحويرث. فقال طائفة مالك بن الحويرث صحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، والأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها، فتكون هذه الجلسة مستحبة. وقال آخرون هذه الجلسة ليست مستحبة، لأن بقية الصحابة لم يرووا هذه الجلسة. ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أنه لم يجلسها إلا من أجل تعبه، لا لكونها جزءا من الصلاة. فترددت هذه الجلسة بين كونها قد فعلت للعبادة وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة. لكن القاعدة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن تكون عبادية، ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا فإن الظاهر من قول أهل العلم واستحباب جلسة الاستراحة. لكن يلاحظ أمر وهو أن الإنسان إذا صلى خلف إمام فلا يشرع له أن يجلس للاستراحة وإمامه لم يجلسها. لماذا؟ لأن المأموم مأمور بالاقتداء بإمامه. نعم. وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير. القنوت في الفجر قال به الشافعية والمالكية أخذ من هذا الحديث، وقالوا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القنوت حتى فارق الدنيا. والآخرون قالوا بأن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، ووقفوا من هذا الحديث موقفين. موقف يقول بأن المراد بالقنوت هنا طول القيام، فإن صلاة الفجر يستحب إطالة القراءة فيها، وقد قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال ويدل على هذا أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في النوازل شهرا ثم ترك، فدل هذا على أن ذاك القنوت إنما هو للنازلة. والجواب الثاني تضعيف هذا الخبر، وذلك من خلال الكلام في أبي جعفر الرازي الراوي له. وما هذا إلا أن هذا اللفظ أو هذه الفعلة وهي القنوت قد ورد عن عدد من الصحابة إنكارها، ولذلك قالوا بعدم العمل بظاهر هذا اللفظ، إما بتأويله على أن المراد به طول القراءة في صلاة الفجر وهو أظهر، وإما القول بتضعيف هذا الخبر. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، يعني صلاة خلف علي رضي الله عنه. نعم. أفكانوا يقنطون بالفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وسعد روى له مسلم. وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر، وحينئذ عندنا خبر يثبت القنوت وعندنا خبر ينفي القنوت، فنحملهما على معنيين مختلفين. فنقول: نفي القنوت يدل على نفي القيام والدعاء بعد الركوع، وحديث إثباته يدل على طول القراءة قبل الركوع. ولذا قال طارق هنا: أي بني محدث، أي أمر حادث ناشئ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية القنوت لوجود النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الصحابة لإقراء الناس، فقتلوا بقتلهم أو تلاءم عليهم أحياء من أحياء العرب، فقنت صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يدعو بعد الركوع يدعو عليهم. هذا القنوت في أي الصلوات؟ بعضهم قال هو خاص بالفجر، وبعضهم قال بأنه يكون في الصلوات الجهرية، وبعضهم قال يكون في جميع الصلوات، ولعله إن شاء الله يأتي. والمسألة الثانية في الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر، فإنه في حديث أنس قال ثم تركه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في هذا القنوت، مما يدل على أن صلاة الفجر لا يشرع فيها القنوت لذاتها، وإنما يشرع عندما توجد النوازل. وقد ورد في بعض قوله هنا قنت شهرا، استدل به بعض أهل العلم على أن قنوت النوازل إنما يكون لشهر واحد. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه الخطيب في القنوط بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان ونحوه من حديث أبي هريرة. نعم، هذا فيه مشروعية القنوت في النوازل، وظاهره أن القنوت لا يشرع في صلاة الفجر في غير النوازل. نعم. وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما عطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من تباركت وتعاليت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي، وزاد فيه في بعض الروايات بعد: واليت ولا يعز من عاديت. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الوتر، صلاة الوتر، قد ورد الترغيب فيها، وقد وقع الخلاف في وجوبها، وسيأتي بحثه. وفيه مشروعية دعاء القنوت في صلاة الوتر، وظاهره أنه يقنت في الوتر في جميع أيام السنة. بعض أهل العلم قال لا يقنت إلا في رمضان، وبعضهم قال لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. وظاهر حديث الباب أنه يقنت في جميع أيام السنة. وقوله في هذا الخبر علمني فيه مشروعية تعليم الأولاد لكيفية الصلاة، تعليمهم لصلاة النوافل، فإن الحسن بن علي كان صغير السن، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي صلاة الوتر وهي من النوافل، ولذا يحسن تعليم الأولاد والبنات كيفية صلوات النوافل فضلا عن الصلوات المفروضة. وقوله اللهم اهدني قيل بأنه يبتدأ في قنوت الوتر بهذا، وقيل يكتفى بالدعاء هذا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، مما يدل على أنه كان يطيل قنوته وأنه يجعل هذا في آخر القنوت. وهذه الأدعية أدعية جوامع، وقوله اللهم اهدني في من هديت فيه احتقار الإنسان لنفسه، فإنه طلب أن يكون واحدا ممن يمتن الله عز وجل عليهم بهذه الأمور من الهداية والعافية والتولي. وقوله هنا وتولني في من توليت أي كن قائما بشؤوني كلها، وقوله وبارك لي فيما أعطيت أي اجعله متضاعف العطاء، وهذا يشمل كل ما أعطيه الإنسان سواء في أخلاقه أو في ماله أو في وقته أو في غير ذلك. وقوله قني شر ما قضيت ليس المراد هنا الوقاية من المصائب مطلقة، وإنما الوقاية من أن تكون المصائب شر، وقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله عز وجل. الأدعية السابقة إذا قالها الإمام استحب للمأمومين أن يقولوا آمين، لكن إذا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك هذا ليس دعاء، وبالتالي لا يقول التأمين ولا يقول لفظا آخر. بعض الناس يقول سبحانك، وهذا لم يرد، وبالتالي نقول بأنه لا يشرع قول هذه اللفظة. ماذا يفعل؟ نقول يسكت عند هذه اللفظة. وفي الحديث أن الذل والعز من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة. وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم. حديث ابن عمر صحيح الإسناد، فيه مشروعية الإشارة في التشهد، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، وفيه دلالة على أن التشهد يجلس فيه ولا يقال إلا حال الجلوس، وفيه أن اليد اليمنى توضع على الرجل اليمنى واليد اليسرى توضع على الرجل اليسرى. قد تقدم معنا البحث في هل اليدين توضع على الركبتين بحيث يلقمها إلقاما، أو يضعها على الفخذ وبالتالي تكون أطراف الأصابع على الركبتين. قلنا الصواب هو الثاني وليس الأول، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. وقد قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ولأنه لو ألقمها لم يكن واضعا، إنما يقال له قد ألقمها. وقوله وعقد 53، وعقد 53 يعني أن أصابعه الثلاثة عقدها، ثم جعل أصبع الإبهام بمثابة الخمسة ثم أشار، وهذه إحدى الروايات الواردة في الإشارة في الأصبع. وقد ورد أنه يمسك الوسطى بإبهامه ويشير بسبابته أو سباحته. وكل هذه الروايات أو الصفات الواردة في كيفية الإمساك، ثلاث صفات، كلها مشروعة. وجاء في بعض الألفاظ قال قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، معناها أنه لم يقبض إبهامه. فالمقصود أن هذه الصفات كلها واردة ويجوز أن تفعل في التشهد. وفي هذا الإشارة بالإصبع الذي يلي الإبهام، قد ورد في بعض الروايات أنه قال يوحد الله بها، وفي بعضها قال يذكر الله بها. ولذا فإن الصواب أنه يشير بها إلى الأعلى ولا ينكتها يمينا ولا يميلها يمينا وشمالا، وهكذا لا يقوم بوضعها أو بقبضها هكذا بحيث يجعل الأصبع يميل، وإنما يشير إشارة مستقيمة. والإشارة تكون عند ذكر الله عز وجل، فكلما ذكر الله شرع رفع الأصبع عند ذلك، وبالتالي نقول بأنه لا يرفعها مرارا ويكرر الرفع، وإنما يرفعها عند ذكر الله جل وعلا. نعم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. نعم، هنا فيه أيضا ذكر لكيفية التشهد، كيفية الجلوس للتشهد. قال: كان إذا قعد في الصلاة يعني للتشهد جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذه قالوا لها جلسة التورك، جلسة التورك، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. تقدم معنا الاختلاف في كيفية جلسات الصلاة، فقال مالك يتورك فيها جميعا، وقال الشافعي، وقال أبو حنيفة يفترش فيها جميعا، وقال أحمد والشافعي يفترش فيها إلا في التشهد الأخير. قال أحمد: التشهد الأخير من الثالثة والرابعة، وقال الشافعي: التشهد الذي يعقبه سلام، وبالتالي يفترقان في الصلاة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب. وتقدم معنا ترجيح مذهب أحمد بأنه لا يفترش، بأنه يفترش في الركعة الثانية التي يعقبها تشهد. وهنا أيضا فيه دليل لمذهب الجمهور على الإشارة بالسبابة، وفيه أيضا وضم الإبهام على الأصبع الوسطى. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. واصل. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس وعن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره. نعم، هذه الأحاديث في التشهد وصيغة التشهد، وقد اختلف العلماء في ترجيح هاتين الصيغتين. ورد من حديث ابن مسعود الصيغة الأولى، وورد من حديث ابن عباس الصيغة الثانية، وفيهما اختلاف. وللعلماء ثلاثة مناهج في أو أربعة مناهج. المنهج الأول يقول هو بترجيح حديث ابن مسعود، وهذا مذهب أحمد وجماعة. والمذهب الثاني بترجيح تشهد ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وجماعة. والآخر يقول بالتساوي بينهما، فينوع بينهما، مرة يقرأ بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس. والقول الثالث يقول يجزئه ما اشترك فيه، لكن هذا القول ضعيف،